بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. يعني هذه الترجمة كالتراجم التي تقدمت، يعني قبل عدة تراجم التي هي تعداد أعمال وبيان أنها من الإيمان. وقد سبق أن عرفنا أن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر حديث شعب الإيمان أتى بعده بأبواب متعددة ينص فيها على أن هذا الفعل أو أن هذا العمل من الإيمان، وذلك لبيان يعني ما يدخل تحت يعني هذه الشعب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان هو هذا المقدار 68 شعبة أو 70 شعبة، فأتى بتراجم تبين نماذج وأمثلة مما جاءت به النصوص دالة على اعتبار أعمال أنها من الإيمان. وقد سبق جملة من هذه التراجم، ثم عقبها ببعض التراجم مثل ظلم دون ظلم، وكذلك النفاق يعني الذي ذكره بعد ذلك، ثم عاد إلى تعداد بعض أفعال الخير وبعض أعمال الخير والتي هي داخلة ضمن الإيمان أو أنها من جملة الإيمان أو من شعب الإيمان، واستخلص ذلك من هذه الأحاديث. فقال: باب ليلة قيام ليلة القدر من الإيمان. من الإيمان. ثم ورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو من أجل كلمة إيمانا يعني أتى بهذه الترجمة وقال: قيام ليلة القدر من الإيمان. قيام ليلة القدر من الإيمان. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بوعد الله عز وجل الذي وعد من يقوم هذه الليلة بأنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، واحتسابا أي احتساب الأجر وطلب الأجر من الله عز وجل وتحريا للأجر تحصيل الثواب من الله سبحانه وتعالى. فالإيمان المقصود به التصديق، أنه صدق أو أنه مصدق بوعد الله ومصدق بما أخبر الله به، أخبر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني من أن قيام هذه الليلة أنه يترتب عليه مغفرة ما تقدم من الذنوب. فقوله: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بوعد الله عز وجل، واحتسابا احتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في قيامه. فهو يقوم يعني هذه الليلة لأدلة الدالة على قيامها، ويعني يصدق بما وعد الله به عز وجل من حصول الثواب عليها، وهو يحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في قيام هذه الليلة. وليلة القدر هي ليلة واحدة في العشر الأواخر من رمضان، وهي كما أخبر الله عز وجل خير من ألف شهر، وهذا يدل على عظيم شأنها وعلى عظيم قدرها، وأن قيامها فيه وأن هذه الليلة يعني قيامها والعمل الصالح فيها أنه خير من ألف شهر، وألف شهر تعادل 83 سنة، يعني عمر رجل معمر طويل العمر. وهذا يبين لنا عظيم شأن هذه الليلة وعظيم قدرها، وأنها ذات قدر وذات مكانة ومنزلة، وأن شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، والذي ينبغي الإنسان والذي يستحب الإنسان أن يحرص على قيام الليالي العشر كلها ليدركها وليحصلها، لأنها واحدة منها ولا تتعداها إلى غيرها، بل هي موجودة في ضمن هذه الليالي العشر. فإذا اجتهد الإنسان في الليالي العشر من أولها إلى آخرها فإنه يكون بإذن الله مدركا لهذه الليلة، ولكنه لا يعرفها على التعيين ولا يعرفها على التحديد، لكنها لا تخرج عن هذه الليالي العشر. فإذا اجتهد فيها محتسبا الأجر والثواب عند الله عز وجل فإنه يرجى أن يحصل له القبول وأن يحصل له الثواب الذي صدق فيه بوعد الله واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان الحكم بن نافع مر ذكره في عدة أحاديث ومذكورا بكنيته أبو اليمان، وفي موضع من المواضع التي سبقا مرت ذكر باسمه وكنيته، قيل حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، وفي مواضع متعددة يذكر بكنيته دون اسمه لأنه مشهور بهذه الكنية. عن شعيب. وشعيب هو ابن أبي حمزة، وهو الذي يروي عنه يعني في الحديث التي مضت والتي جاء فيها ذكر أبو اليمان، هو يروي عن شعيب بن أبي حمزة الذي هو من أخص أصحاب الزهري، وهنا يروي عن أبي الزناد. نعم. وهنا يروي عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، وأبو الزناد لقبه، وهو لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، وكنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، وهو لقب على صيغة الكنية وعلى صفة الكنية، وهو عبد الله بن ذكوان يروي عن الأعرج، والأعرج عبد الله عبد الرحمن بن هرمز، وهو كثير الرواية عن أبي هريرة، وهذا الإسناد يتكرر كثيرا، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وكلهم مدنيون، أبو الزناد والأعرج وأبو هريرة. ويروي من الذي يروي عنه؟ أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة. لا، الذي يروي عن أبي الزناد شعيب. شعيب هذا حمصي، هذا من الشام. نعم. والحكم النافع، والحكم النافع أيضا شامي، أبو اليمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ثم ذكر هذه الترجمة باب الجهاد من الإيمان. الجهاد من الإيمان، وهذه يعني من جنس الترجمة السابقة وغيرها من التراجم، باب كذا من الإيمان كباب كذا من الإيمان، فهي من شعب الإيمان. وقال باب الجهاد من الإيمان، وأورد الحديث من أجل أنه جاء فيه لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق إلا إيمان بي وتصديق برسلي، وتصديق إيمان بي وتصديق برسلي، لأن لأنه أورده من أجل هذه الجملة أو من أجل هذه الكلمة إيمان بي، فهو من الإيمان يعني، فخروجه للجهاد في سبيل الله الذي دفعه إلى ذلك الإيمان، وهو من جملة خصال الإيمان ومن جملة شعب الإيمان، بل من أعظم شعب الإيمان، بل إن هذا ذروة سنام الإسلام، كما جاء في حديث معاذ بن جبل حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وذلك أن في الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله ونشر نشر الحق والهدى وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإدخالهم في هذا الدين الحنيف الذي به سلامتهم وبه نجاتهم وبه يخرجون من الظلمات إلى النور، يخرجون به أي هذا الإيمان وهذا الدين يخرجون به من الظلمات إلى النور. فأورد الإمام البخاري هذه الترجمة لبيان أن الجهاد أنه من جملة الإيمان، ومعلوم أن الجهاد والقيام والصيام وما إلى ذلك كلها من الأعمال، ولكنها تدخل في الإيمان، بمعنى أن الإيمان عندما يعني يفرد يدخل تحته ما كان متعلقا بالقلوب الذي هو التصديق، وما كان متعلقا بالجوارح الذي هو الأعمال، لأنها كلها تدخل في الإيمان. ومن المعلوم أن كما ذكرنا ذلك من قبل عن بعض العلم أن الإسلام والإيمان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر اتسع للمعنيين. وكثيرا ما يأتي ذكر الإفراد أو الانفراد، انفراد الإسلام وانفراد الإيمان، ذكر الإيمان وحده وذكر الإسلام وحده، هذا هو الذي يأتي كثيرا، ويأتي يعني في مواضع متعددة التفريق بين الإسلام والإيمان وعطف الإيمان على الإسلام، وكما سبق أن مر كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن في حديث جبريل أنه لما سأله عن الإيمان بيّن له الأمور المتعلقة بالقلوب، ولما سأله عن الإسلام بيّن له الأعمال المتعلقة بالجوارح. وكذلك يأتي ذكر عطف الإسلام أو الإيمان، أن مسلمين ومسلمات ومؤمنين ومؤمنات، يعني إذا جمع بينهما في الذكر يفرق بينهما في المعنى، ولكن إذا انفرد أحدهما عن الآخر وهو الكثير فإنه يشمل المعنيين، يشمل المعنيين اللذين هما الأمور الظاهرة والأمور الباطنة. وهنا قيام ليلة القدر قال من الإيمان، وهو عمل من الأمور الظاهرة، وكذلك الجهاد في سبيل الله هو عمل من أعمال الظاهرة، وقد أدخلهما في ضمن الإيمان على اعتبار أن الإيمان إذا ذكر وحده يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، والإسلام إذا ذكر وحده يشمل الأمور الظاهرة والباطنة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج مجاهدا في سبيله أن لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله، أن يعني يرجعه بما نال من أجر وغنيمة، وإن مات فله الجنة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة وبين عظيم شأنها، وقال: لولا أن أشق على أمتي لوجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهذا كله يبين لنا عظيم شأن الشهادة وعظيم وأن شأنها عظيم وأن أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى انتدب تكفل كما جاء في نفس الحديث في رواية عند البخاري في أطراف هذا الحديث جاء في بعض أطرافه تكفل الله, وهي توضح معنى انتدب الله, انتدب الله تكفل الله. فالحديث نفسه عن أبي هريرة جاء من طرق متعددة عند البخاري في هذا الموضع الذي هو الأول انتدب, وفي بعض المواضع التي ذكرها فيما بعد وهي أطراف الحديث تكفل الله, تكفل الله لمن خرج في سبيله. قال انتدب الله لمن, انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. وهذا انتفات يسمونه التفات, يعني هو الالتفات من الغيبة إلى إلى إلى إلى إلى التكلم, يعني لأن إذا كان الكلام متصل ما في التفات, يعني لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله, لكنه حصل الالتفات من الغيبة إلى التكلم حيث قال لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب حيث قال إيمان بي لا يخرجه إلا إيمان بي, أي أن الجهاد من الإيمان, الجهاد من الإيمان, لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق لرسلي. نعم. هذا أن أرجعه بما نال من تكفل الله أن يرجعه, تكفل الله بأن يرجعه, إما أن يرجعه حيا يعني بما نال من أجر أو غنيمة, يعني حصل غنيمة التي هي نتيجة الجهاد والتي ترتبت على الجهاد وأجر عند الله عز وجل, فحصل يعني حسنة الدنيا وحسنة الآخرة, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن حسنة الدنيا يعني حصول المال الطيب وحصول المال الحلال, بل إن إن إن إن إن إن إن المال الذي يحصل عن طريق الجهاد في سبيل الله هو من من من أعظم يعني من من أحسن الأموال ومن أفضل الأموال. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي, جعل رزقي تحت ظل رمحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم رزقه إنما هو من الفي ومن ما يفيء الله به عز وجل في الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى, وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فتكفل الله أن يرجعه بما نال من أجر أو من أجر وغنيمة, أجرا عند الله عز وجل وثواب عند الله عز وجل, وغنيمة عاجلة وثمرة عاجلة وهي حصول يعني هذا الرزق الحلال الذي هو من خير الأرزاق ومن أفضل الأرزاق ومن أفضل الأعمال الأموال وأجل الأموال, بما نال من أجر وغنيمة, وإن أو أدخله الجنة, أو أدخله الجنة, يعني إن مات فإنه أدخله الجنة, يعني بينه هو لا يعدم يعني الخير, إن مات فله الجنة, وإن رجع فإنه يرجع غانما سالما, جمع بين الأجر والغنيمة, جمع بين الأجر والغنيمة, الأجر والثواب من الله عز وجل والغنيمة التي حصلها في هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهو إما أن يقتل وله الجنة, وإما أن يرجع راجعا ظافرا بما حصله من أجر وغنيمة. ثم لما ذكر أن من مات له الجنة وأن الله تكفل له بالجنة إن لم يعد بل قتل في سبيل الله, ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم شأن الشهادة في سبيل الله وبين أهميتها, وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك, وأنه لولا مشقته على أمته ما تخلف عن سرية, بأن يذهب مع كل سرية ولا يتخلف عن سرية, وكون لولا أن أشق يعني أن الناس يعني لو فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتعب الناس أنفسهم ولا تكلفوا أنهم يعني ما يتخلفون عن السرايا ولا يتخلفون عن سرية فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جعله ما يذهب مع كل سرية خشية أن يشق على أمته وعلى أصحابه الذين يخرجون معه أو الذين يعني لا يتخلفون عن أي سرية بحيث يحصل منهم الإقدام على شيء يشق عليهم ويكون فيه مضرة عليهم. من كان في زمنه صلى الله عليه وسلم من أصحابه فإنهم لا يتخلفون عنه، ومن كان بعد ذلك فإن الواحد منهم أو أن الناس منهم يحرصون على أن لا يتخلفوا عن السرايا، وفي ذلك ما فيه من المشقة عليهم. قال حدثنا حرامي بن حفص عن عبد الواحد عبد الواحد بن زياد عن عمارة عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وكثير الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر تطوع قيام رمضان من الإيمان، لأن القيام هو تطوع، الله عز وجل فرض الصيام، وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سن القيام واستحباب القيام، فالله فرض صيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي منه هو من الله عز وجل، لكن الفرض جاء عن الله في كتابه اللي هو الصيام، والقيام جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل ذلك وحي من الله. فرضية الصيام وحي من الله، واستحباب القيام قيام رمضان وحي من الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذا التطوع الذي هو قيام رمضان هو من الإيمان. وأورد فيه حديث بمعنى حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو من جنس ما تقدم أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان يشمل ليلة القدر يشمل ليلة القدر وغيرها، لأن ليلة القدر واحدة من ليالي العشر، ورمضان الليالي كلها من أول الشهر إلى آخره، من أول ليلة إلى آخر ليلة، هذه ليالي رمضان. وقيامها سنة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإتيان بها جماعة أولى من الإتيان بها في المساجد، من في البيوت، لأن الجماعة لأنها تشرع لها الجماعة، فالناس يحيون هذه السنة ويأتون بها في المساجد، والإتيان بها أولى من الإتيان بها في البيوت، أولى من الإتيان بها، لأنها سنة تشرع لها الجماعة، فيحافظ عليها في الجماعة ويحافظ عليها في المساجد ويحرص عليها ولا يتهاون في شأنها، وهي من التطوع وليس من الواجب، وذلك العمل هو من الإيمان، لأن قيام ليلة القدر هو تطوع وهو من الإيمان، وقيام رمضان كله من أوله إلى آخره وتدخل في ليلة القدر هو من الإيمان. فإذا الإيمان يعني يطلق على ما كان واجبا وعلى ما كان مستحبا، لأن صيام رمضان من الإيمان، والصلاة من الإيمان والجهاد من الإيمان، وهذه أمور واجبة، وقيام رمضان من الأمور المستحبة ومن الإيمان، وقيام ليلة القدر من الأمور المستحبة وهو من الإيمان. فجاء إطلاق دخول هذه الأعمال في الإيمان، ومنه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وساق هذا الحديث عن أبي هريرة: من قام ليلة القدر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأتى به من أجل كلمة إيمانا. نعم. قال: حدثنا إسماعيل. إسماعيل هو ابن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك، يروي عن مالك عن خاله، عن خاله مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم. عن ابن شهاب. ابن شهاب كما عرفنا هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب، منسوب إلى جدي جده، منسوب إلى جدي جده شهاب، وكذلك ينسب إلى زهرة بن كلاب الذي هو من في أعلى نسبه، والذي يلتقي يعني الذي قريب من الالتقاء بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن زهرة بن كلاب هو أخو قصي بن كلاب. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن أبي هريرة. نعم. إسناد. وش هو الإسناد؟ إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة. يعني كلهم مدنيون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر هذا الزلم وهي صيام رمضان احتسابا من الإيمان، صيام رمضان احتسابا من الإيمان، وأورد في هذا الحديث الذي هو مثل الحديث حديث أبي هريرة في قضية قيام الليل وقيام ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا من قال: صيام رمضان احتسابا من الإيمان، صيام رمضان احتسابا من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من صام رمضان إيمانا، إيمانا تصديقا بوعد الله واحتسابا للأجر عند الله، ذلك من الإيمان، ومن حصل منه ذلك فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يتعلق بالفرض، لأن صيام رمضان فرض بخلاف ما تقدم من ليلة القدر ولقيام رمضان، هذا من المستحبات، والجهاد هو من فروض الكفايات، هذا من فروض الأعيان الذي هو الصيام، والجهاد من فروض الكفايات، إلا في أحوال تعينه، يعني حيث يداهم العدو الناس فإنه يكون فرض عين، وحيث ينتدب الإمام الناس ويطلب منه النفير فإنه يكون فرض عين، وإلا فإنه فرض كفاية، يعني إذا حصل من يقوم به يغني أو يكفي عن الناس ويؤدي الواجب عن الناس الذين لم يقوموا به ولم يباشروه. وهنا ذكر الصوم وهو من الفرائض، بل أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو صيام شهر رمضان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال: حدثنا. وفي هذه الأحاديث كلها يعني دلالة على أنه يقال رمضان بدون شهر، يعني بعض الناس يقول أنه يعني لا يقال رمضان إلا بشهر، يسبقه كلمة شهر، وكل هذه الأحاديث فيها ذكر رمضان بدون شهر: من قام رمضان إيمانا احتسابا، من صام يعني من قام ليلة القدر، من قام رمضان إيمانا احتسابا، لم يقل من قام شهر رمضان أو من صام شهر رمضان، وإنما قال من قام رمضان. فدل هذا على أنه لا يلزم أن يسبق كلمة شهر أو تسبق كلمة شهر كلمة رمضان، بل تذكر رمضان بدون أن يسبقها كلمة شهر ومع سبق كلمة شهر لها. هذا صحيح وهذا صحيح. نعم. قال حدثنا ابن سلام. ابن سلام محمد بن سلام. نعم. قال أخبرنا محمد بن فضيل. نعم ابن غزوان. نعم. عن يحيى بن سعيد. هو الأنصاري المدني. نعم. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن فقهاء المدينة ستة متفق على عدهم والثالث مختلف فيه، وأحد الأقوال الثلاثة في تعيين السابع هو أبو سلمة هذا. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ثم ذكر باب الدين يسر، باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله الدين يسر، يعني هذا أول الحديث الذي ذكره، وذكر حديثا آخر، يعني هذا ليس على شرطه وإنما ذكره في الترجمة، وقد جاء عنه في الأدب المفرد وكذلك في مسند الإمام أحمد، وهو يعني في بعض أسانيده مقال ولكن له شواهد يعني يتقوى بها، ولم يورده مسندا لأنه ليس على شرطه، ولكنه أورده مسندا في كتابه الأدب المفرد، وقبله الإمام أحمد أورده في مسنده. باب الدين يسر ولن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله يعني خصال الدين وأعمال الدين الحنيفية السمحة، التي فيها الاعتدال والتوسط وعدم الإفراط والتفريط. ثم ذكر الحديث. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. قال: إن الدين يسر، وهذا هو المطابق للترجمة. الدين يسر يعني ذو يسر، والله عز وجل يعني شرع فيسر، ولم يكلف الناس ما لا يطيقون، بل شرع لهم وأمرهم بأشياء هم لها مطيقون. وهذا من تشير الله عز وجل في في في في في شرعه، أنه شرع فيسر وكلف العبادة بشيء يطيقونه، ولم يكلفهم بشيء لا يطيقونه. وهذا من تيسير الله عز وجل، وهذا من وصف هذا الدين بأنه يسر، لأنه يعني ليس فيه الإضرار والمشقة التي تلحق الضرر بالمكلفين، وإنما هو يسر. وهذه التكاليف التي هي مستطاعة، من لم يقدر عليها لأمر طارئ ولعذر حصل له فإنه معذور، كما جاء في الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الناس يصلون عن قيام، لكن قد يحصل لبعض الناس أنه لا يستطيع القيام فيصلي وهو جالس، لا يكلف القيام وهو لا يستطيع القيام، لا يلزم بالقيام وهو لا يستطيعه، وإنما يلزم بشيء يستطيع. إن كان يستطيع القيام ليس له أن يصلي جالسا، وإن كان لا يستطيع الجلوس لا يكلف أن يجلس ليصلي، بل يصليه على جنبه مضطجعا، وهذا من تيسير الله عز وجل، وهذا من تيسير الله عز وجل في تشريعه لعباده. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الناس فيما يتعلق بالنوافل، لأن الفرائض هذه لا بد منها، والناس يأتون بها على قدر يعني طاقتهم، الصلاة يصلي الإنسان قائم، وإذا لم يصلي يصلي جالس، وإذا لم يصلي يصلي يعني هو مضطجع على حسب طاقته. وأما بالنسبة للنوافل فالإنسان لا يأتي بنوافل أو يلزم نفسه بنوافل تشق عليه ويعني يأتي بشيء فيه مضرة عليه، وإنما يأتي بشيء يقدر عليه ويكون متوسطا معتدلا، لا يأتي بشيء كثير يعني يمله ويتركه ولا يستطيع الاستمرار عليه، وإنما يأتي بالشيء الذي يطيقه ويستمر عليه. وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قوله صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، يعني لن يشاد أحد الدين يعني بأن يأتي بتطوعات يعني فيها مشقة وفيها تكلف وفيها يعني الحاق الضرر بالإنسان، إلا غلبه الدين، بمعنى أنه يعني قد يأتي عليه وقت لا يستطيع فيرجع أمره إلى أن يرجع إلى اليسر وإلى التيسير، لأن الشيء الذي أراد أن يقوم به مع مشقته يؤدي ذلك إلى الإضرار به، أو يؤدي ذلك إلى أن يأتي وقت لا يستطيع أن يفي بهذا الشيء الذي التزمه والشيء الذي أراد أن يفعل. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني يكون الإنسان يزيد ويجهد نفسه ويأتي بشيء يشق عليه، فإن النتيجة أن الدين يغلبه، بمعنى أنه إذا عجز يرجع إلى التيسير ويرجع إلى ذلك اليسر الذي هو مأمور به، وأن يأتي بشيء يداوم عليه وهو يقدر عليه خير من أن يكثر ثم يهمل ويترك، فقليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يكون الإنسان يأتي بشيء ويأتي بتكلف ويأتي بشيء فيه إفراط وتجاوز الحد لا يستطيع الاستمرار عليه ولا المداومة عليه، تكون النتيجة أنه قد يفشل وقد يعني يعوقه عائق وقد يحصل له تعب ونصب، فيعود الأمر إلى أن يرجع إلى ما أرشد إليه هذا الدين من أن الإنسان يأتي بالشيء الذي يطيقه ولا يكلف نفسه شيئا لا يطيقه، فيندم ويرجع إلى ذلك الشيء الذي يطيقه. فكون الإنسان يأتي بالشيء الذي يطيقه ويستمر عليه ويداوم عليه خير من أن يأتي بكثير يمله ويتعب عليه ويندم على كونه ألزم نفسه به وهو لا يستطيع أن يفي بما التزم به، فيؤدي بذلك إلى أن يعني يغلبه الدين وأن يرجع إلى الشيء الذي فيه تيسير في آخر الأمر. ثم قال بعد ذلك فسددوا وقاربوا، لما قالوا لن يشاد الدين أحد إلا غلبه قال سددوا، يعني اعملوا السداد الذي هو الاعتدال الذي لا إفراط ولا تفريط، لا تقصير ولا زيادة وغلو وإفراط، فلا يقصر ولا يفرط، لا يفرط ولا يفرط. فالاعتدال والتوسط في الأمور خير من التقصير فيها والنزول عن عما ينبغي من الاعتدال أو تجاوز ما ذلك الاعتدال، كما قال الله عز وجل في الإنفاق ويصف صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا بأن يتجاوزوا الحدود، ولم يقتروا بأن ينقصوا، وكان بين ذلك قواما اعتدالا وتوسطا. فسددوا يعني اعملوا السداد، واعملوا ما فيه السداد وهو الاعتدال الذي ليس فيه تفريط وليس فيه إفراط. ليس فيه تفريط بأن يكون إنسان قصر عن تلك الأمور المستحبة والتي يعني بها، ودون تفريط دون إفراط وهو المبالغة التي تجعل الإنسان يكسل ويمل ويندم على إقدامه على هذا العمل الذي لم يستطع في النهاية الاستمرار عليه. فإذا أتى بالاعتدال والتوسط في الأمور فإن هذا هو السداد. فسددوا وقاربوا، يعني إذا لم يعني يستطع الإنسان أن يأتي بالاعتدال والتوسط فيكون يقاربه، يعني يكون على يعني قريب منه يعني، فلا يقصر ولا يزيد. فسددوا وقاربوا وأبشروا، يعني أبشروا بالثواب وأبشروا بالأجر من الله عز وجل على هذا الذي تقومون به مما أرشدتم إليه وهو الاعتدال والتوسط في الأمور، أبشروا بالأجر وأبشروا بالثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وعليكم وعليكم. قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة. واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة يعني السير في أول النهار أو الاشتغال في أول النهار. الغدوة التي هي يعني في أول النهار، والروحة التي هي في الرواح، لأن غدا أو راح يعني تغدو خماصا وتروح بطانة الطيور، لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقهم كما يرزق الطير. تغدو خماصا تروح في أول النهار خاوية البطون ثم ترجع في المساء ممتلئة البطون، تغدو خماصا وتروح بطانة. الغدوة هو الروحة وشيء من الدلجة وشيء نعم وشيء من الدلجة، وهو المشي في الليل، وهو المشي في الليل والسير في الليل. وهذه هي هذه الأوقات هي أوقات النشاط، هذه أوقات النشاط التي يكون فيها النشاط، يعني في أول النهار وفي الرواح وفي الليل. وكما أن فيها أيضا يعني فيما يتعلق بالسير وسير الأبدان أن فيها يعني النشاط وفيها القوة، فإن الاجتهاد في العبادة يعني في الليل فيه قوة الإيمان، وفيه يعني النشاط يعني في العمل الصالح. فيكون السير في الليل يعني فيه تحصيل المقصود وتحصيل الفائدة فيما يتعلق بسير الأبدان وفيما يتعلق بالقلوب وصلاحها، القلوب وصلاحها وعملها الأعمال الصالحة يعني في الليل، فإن ذلك يعني فيه الفائدة العظيمة والثمرة الكبيرة. فالذي يسير ويسافر في الليل ويقطع الفيافي في الليل يعني هذا فيما يتعلق بسير الأبدان، وأما سير القلوب لله عز وجل بالأعمال الصالحة فإن أيضا في ذلك يعني هذا هو موطن يعني القوة والنشاط وتحصيل الأجر والثواب من الله عز وجل. ولهذا يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيتار يكون في آخر الليل لمن تمكن من ذلك. من تمكن من ذلك فإن الأولى في حقه أن يوتر آخر الليل وأن يصلي آخر الليل، ومن لم يتمكن فإنه يصلي في أول الليل. وهذا فيه بيان أن أوقات النشاط فيما يتعلق بسير الأبدان وأنه مطلوب، وكذلك فيما يتعلق بالنشاط فيما يتعلق بالعبادة وفيما يتعلق بالطاعة أن ذلك مطلوب. واستعينوا بالليش بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم شبادة انتهى. نعم. قال حدثنا عبد السلام المطهر. نعم. قال حدثنا عمر بن علي. نعم. عن معن بن محمد الغفاري. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم. عن أبي هريرة. نعم. بعد. قال ابن المنير في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. ذكر الحافظ بن حجر كلمة عن بعض العلماء أنه قال من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، يعني مثل الإنسان الذي تجده يعني يشتغل في الليل يعني يتعلم ويقرأ ويشتغل في العلم، ولكنه ينام عن صلاة الفجر في الآخر، فهو اشتغل بأمر مستحب وبأمر يعني هو نفل عن أمر واجب الذي هو صلاة الفجر. فمن اشتغل بالنفل أو شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لأنه مشتغل بما هو واجب عليه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يقول الحافظ بن حجر وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. نعم، يستعمل الماء ويترك التيمم. نعم. قال ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة، من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع. وهذا فيما يتعلق بالقيام والجهاد، وأما بالنسبة للصيام فهو فرض، صيام رمضان فرض لا بد منه. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثم ذكر هذه الترجمة: وهي باب الصلاة من الإيمان. الصلاة من الإيمان، يقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فأطلق على الصلاة أنها إيمان، أطلق على الصلاة أنها إيمان، فدل على أنها من الإيمان. ومعلوم أنها من أعظم خصال الإيمان. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام، وقد ذكر يعني أمور دونها أنها من الإيمان، كالقيام رمضان، وك يعني صيام رمضان، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام، فهي من الإيمان. وذكر الدليل على ذلك أنه أطلق عليها إيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، وأنه كان يود ويتمنى ويؤمل أن يوجه إلى القبلة، وأنه صلى يعني 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، وثم أمر بالتحول إلى الكعبة، وأن يتجه إلى الكعبة. فنسخ ذلك الحكم الذي هو استقبال بيت المقدس، وصار الحكم هو الاتجاه إلى الكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين. وكان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها العصر، يعني بعدما فرض عليه التحول إلى القبلة، صلى صلاة العصر متجها إلى القبلة، إلى الكعبة المشرفة. فخرج يعني ذهب أناس، وذهب رجل إلى أناس يصلون في مسجد، وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه أو صلى إلى الكعبة، فاستداروا في صلاتهم، فكان أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. وقيل إن هذا الرجل هو عباد بن بشر، ولكن لم يأتي نص يدل على تعيين هذا المسجد، لم يأتي نص يدل على تعيين هذا المسجد الذي أخبرهم به ذلك الرجل، أخبرهم ذلك الرجل فتحولوا في صلاتهم. وما ذكر أن مسجد القبلتين هو الذي حصل فيه ذلك وحصل فيه التحول في الصلاة، لم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر ذلك عن الواقدي، ذكره عنه تلميذه ابن سعد في الطبقات، وعبر عنه بقوله: يقال، يعني والذي ذكر ذلك هو الواقدي. والواقدي لا يحتج به لأنه متروك عند العلماء من حيث الرواية، وإن كان أخباريا ويعني، لكنه من حيث الرواية لا يحتج بحديثه، كما قال الحافظ بن حجر في ترجمته في تقريب التهذيب: متروك مع سعة علمه. وقال عنه ابن تيمية: لا يحتج به، يعني إذا وافق فكيف إذا خالف، لا يحتج به ولو وافق فكيف إذا خالف. وقال عنه الحافظ هذا كما قلت أنه متروك. فالذي جاء فيما يتعلق بالمسجد الذي يقال مسجد القبلتين الآن هو إنما جاء من طريق الواقدي، وهو لم يثبت. وقد ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات، ونقله عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري، ولم يأتي شيء يدل على أن هذا المسجد بعينه أو أن مسجدا معينا بعينه هو الذي حصل. وإنما جاء ثبت في حديث آخر في الصحيحين أن أهل قباء شكأهم وخبرهم في صلاة الصبح فتحولوا وأخبروا في الصلاة وأنهم تحولوا من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة. وبعد هذا بعد الحديث بعد هذا إيش قال بعد التحول؟ فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس. وكان اليهود أعجبهم صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كانه يصلي إلى بيت المقدس لأنها قبلتهم فكان أعجبهم ذلك. نعم. وأهل الكتاب المقصود بهم اليهود معطوف عليه. نعم. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. نعم. فلما ولى وجهه إلى البيت أنكروا ذلك لأنه ترك قبلتهم وترك الشيء الذي يعني هم يريدونه ويحبونه. نعم. قال زهير عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثم ذكر أن أناسا ما أدركوا النسخ وما أدركوا التحول للقبلة الكعبة وإنما ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ولم يدركوا النسخ إلى القبلة فلم يصلوا إلى القبلة. فيعني الصحابة رضي الله عنهم يعني ذكروا ذلك ويعني خشوا ألا يكون حصل لهم يعني هذا الذي هذا الخير الذي حصل لغيرهم. فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس يعني هؤلاء الذين صلوا لا يضيع يعني عند الله وإن كان نسخ إلى القبلة لأن هذا هو الذي أمكنهم وهذا هو الذي أقدروا عليه وهذا هو الذي صار في زمانهم وشيء جاء بعدهم لا يؤثر عليهم شيئا وإنما أجرهم على الله وقد أدوا ما عليهم في الوقت الذي شرع لهم الصلاة وأن يستقبلوا بيت المقدس. فكون لم يدركوا ذلك لا يؤثر لأن الله لا يضيع إيمانهم أي صلاتهم إلى بيت المقدس. وبلغني قال وبلغ إيش قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا. مات على القبلة يعني التي القبلة الأولى قبل أن تحول رجال ما صلوا إلا إلى القبلة الأولى ولم يصلوا إلى القبلة الثانية فتحدثوا فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. لكن في أول الترجمة قال وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت يعني صلاتهم عند البيت يعني إلى, إلى, إلى, إلى بيت المقدس لأنه قبل أن تحول وكانوا عند الكعبة يعني يصلون عند الكعبة لكن يعني يقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل القبلة بينه وبين الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيأتي من جهة الجنوب فيستقبل القبلة ويستقبل بيت المقدس أو أنه يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة وراءه فكان يصلي عند البيت إلى بيت المقدس يصلي عند البيت إلى بيت المقدس. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد. نعم. عن زهير. زهير بن معاوية. نعم. عن أبي إسحاق. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. عن البراء. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حسن إسلام المرء. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول حافظ بن حجر في الحديث من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا. وفيه نعم، لأن الأعمال عندهم يعني لا فرق بين الناس يعني في الأعمال، الذي يعمل والذي لا يعمل عندهم سواء. نعم. لا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم. قال وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يحول إلى الكعبة بدل بيت المقدس. وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال. نعم، هذا الذي كان يتمناه الله عز وجل حققه له، وهو لم يسأل الله عز وجل أن يحول الكعبة القبلة مثل مقدس الكعبة، ولكنه كان يتمنى ويرجو ويؤمل، ولم يطلب من الله عز وجل ذلك، وإنما كان يتمنى، فالله حقق له ما يتمنى. وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم. نعم، الشفقة على إخوانهم، لأنهم قالوا إخواننا الذين يعني ما أدركوا القبلة، ما أدركوا التحويل إلى القبلة، يعني كيف حالهم وكيف شأنهم، فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر، كما صح من حديث البراء أيضا فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى قوله والله يحب المحسنين، وقوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله باب حسن إسلام المرء، فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها. يقول قوله صلى الله عليه وسلم من يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، هل فيه أن الإيمان لا يفسر بالتصديق فقط، لأنه عبر إيمان بي ثم قال وتصديق برسلي؟ كما هو معلوم يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كلها هذه من أصول الإيمان. لا، تفسير الإيمان بالتصديق فقط، يقال الإيمان في اللغة التصديق، هو تصديق وإقرار، إقرار القلب. يقول أحسن الله إليكم نقرأ كثيرا عن بعض السلف أن بعضهم لم ينم إلا جالسا، وبعضهم صلى 40 سنة صلاة الفجر بوضوء العشاء، وبعضهم لم يرى مفطرا كذا وكذا سنة، فهل هذه وأمثالها من المشادة في الدين؟ أولا ما ندري عن ثبوتها، ما ندري عن صحتها وأنها ثابتة عنهم، فيعني هو جاء يعني في نصوص في مثل هذا وفي قراءة القرآن، وأنه يعني يقرأ القرآن بليلة، وأنه يقرأ يعني في مرتين، وصحة ذلك وثبوته لا ندري يعني عن صحته، ومن ثبت عنه ذلك وصح أنه عنه ذلك لا شك أنه ما أخذ بالاعتدال والتوسط، لكن الشأن في الثبوت هل هو ثابت أو غير ثابت. يقول لماذا زاد في ترجمة الصوم صوم رمضان فقال احتسابا ولم يذكر هذه الكلمة في قيامه أو قيام ليلة القدر؟ ما أدري يعني وجه ذلك، لكنه يعني الـ حتى تلك الأشياء التي هي يعني يفعلها احتسابا يعني رجاء الأجر والثواب عند الله، لكن هذا الذي يعني لعله ذكر ذلك لأن تلك نوافل وهذا فرض، لأن الأمور التي ذهبت يعني إما يعني منها مستحب كقيامة القدر وقيام رمضان، ومنهما فرض كفاية الذي هو الجهاد في سبيل الله، وأما صوم رمضان فإنه واجب على كل وجوب عيني على كل أحد، وأنه إنما يحصل الأجر إذا فعل ذلك احتسابا، إنما فعل ذلك احتسابا يعني يرجو ثواب الله، ففيه الإشارة إلى أنه كأنه يعني من أجل أنه يفعل هذا الفرض يعني يرجو الأجر عند الله ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لماذا قدم الإمام البخاري المستحب على الفرض قيام رمضان كما ذكرتم؟ استحب قدمه على الصوم، يعني الذي يبدو والله أعلم أنه ما أراد أنه يعني يرتب الأشياء بتدرج من الأعلى إلى الأدنى، وإنما أراد أن يعدد يعني هذه الخصال التي هي يعني من الإيمان، ومنها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب. يقول: كيف استدل البخاري بقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا على أن الصوم من الإيمان، مع أن قوله إيمانا مفعول لأجله، فيكون الصوم لأجل الإيمان وبسببه؟ معلوم حتى من قام ليلة القدر إيمانا، ومن قام رمضان ومن قام رمضان إيمانا، كل هذا من أجل هذا، يعني قام الذي دفعه إليه الإيمان، وأنه من الإيمان، وإيمانه هو الذي دفعه إلى هذا، يعني لأن الإيمان هو التصديق، وهو مصدق بوعد الله عز وجل، مصدق بوعد الله ومحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذا قال الحافظ ابن حجر قال شيخنا شيخ الإسلام، ما المقصود؟ المقصود به البلقيني، ذكره في أول حديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني ذكره يعني يذكره في مواضع كثيرة، يقول شيخنا شيخ الإسلام، وفي بعضها يقول شيخنا شيخ الإسلام، شيخنا شيخ الإسلام البلقيني، وقد ذكره في حديث إنما الأعمال بالنيات سماه. يقول: هل صحيح هذه المقولة الدين يسر وليس كل يسر دين؟ معلوم أن الدين يسر، لكن ليس كل يسر يعني يقال هو من الدين، فيه أمور يعني أمور طيبة وأمور يعني مستحسنة، لكن لا يقال أنها من الدين، لا يقال أنها من الدين، لأنه لا ليس كل شيء طيب يقال أنه دين. يقول: ماذا تقولون في من يستدل بحديث الدين يسر فينتقي من كل مذهب فقهي شيئا يوافق هواه؟ هذا الذي قال عنه بعض العلماء أن من تتبع الرخص تزندق، يعني من تتبع الرخص تزندق، يعني معناه أنه ينتقي ما يوافق هواه، وفيه نقول عن العلماء في هذا، وذم يعني من يكون ذلك، يعني يقول قال سليمان التيمي: إذا أخذت برخصة كل عالم، إذا أخذت برخصة رخصان اجتمع فيك الشر كله، إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ثم علق عليه الحافظ بن عبد البر قال: ولا أعلم في ذلك خلافاً.